يا واهب الإنسان أسباب الهدى، يا من بحمد العالمين تفرد. يا واهب الإنسان أسباب الهدى، يا بحمد العالمين تفرد. لي عند بابك يا إلهي دعوة، لي عند بابك يا إلهي دعوة فيها رجاء العمر، فيها رجاء العمر جاء مجسدا. أنت الذي ما خاب عندك سائل، أنت الذي ما خاب عندك سائل، أيكون بابك دون سؤل مؤصدا. فبفضلك اللهم عشت موحدا، أيرد عندك من أتاك موحدا. سؤلي كذاتك واحد يا سؤلي كذاتك واحد. فبفضلك اللهم، فبفضلك اللهم عشت موحدا. سؤلي كذاتك واحد، فبحقها يا رب لو لحظة دعني أشاهد إلهي. أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومني، وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا رب جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني. وظني فيك يا رب جميل، وظني فيك يا رب جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم. وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم، كريم شأنه ستر الخطايا، وشأني أن يكون الذنب منه.